أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يذكر أن أبا المعالي الجويني كان في مجلس الدرس يوما. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين من أهل القرن الخامس الهجري، كان في مجلس الدرس يوما، وكان معروفا بفصاحته وطلاقة لسانه، فهو البحر الفياض والعلم الغزير والأبهة التي تأثر القلوب بفصاحة اللسان وعظمة البيان، وهو ينطلق في مجلس الدرس كالبحر الهادف وكالموج الخضم، فجأة تلجلج لسان الإمام وتوقف وسكت وبكى. فسئل وسط دهشة الناس: ما بال الإمام؟ فقال: أنا أعرف سبب هذه اللجلجة. قيل: وما سببها؟ قال: المصة. قيل: وما خبر المصة؟ قال: حدثني أبي أني كنت غلاما طفلا رضيعا في هجر أمي، فانشغلت عني ببعض أمور البيت وتركتني، فلما غلبني الجوع بكيت وعلى صراخي، ودخلت أمة لجار لنا فوجدتني أبكي، فحملتني وأخرجت ثديها فأرضعتني ومصصت مصات. ودخل أبي فجأة فوجد تلك الأمة لجارنا ترضعني، فاختطفني منها وقال لها: إنك أمة الجار ولا يحل لبنك إلا بإذن، وأنا أطعم ولدي الحلال. ثم أضع صواه في فمي لأتقيأ، فتقيأت وبقيت مصة، فكانت تلك المصة سبب اللجلجة. مصة لجلجة الإمام. لعلك الآن تعرف سبب اللجلجة والتخبط، سبب التشوه والتلون، سبب الضياع والتيه الذي تعاني منه أمة النبي محمد. إن سببها مصات قديمة، مصات قديمة نزلت في بطون تعيش اليوم، فصار التلون والتخبط دواء. نعم نصاعة الله اعلم بها كيف كانت ومما كانت وممن كانت. نعم غزو اللبن الاجنبي الذي يسمى لبنا صناعيا في بطوننا سبب تخبط الامة وضياعها. نعم اخوتها هكذا تكون تربية الاولاد على لبن نظيف على لبن طاهر ينزل البطن فيربي الفكر ويغذي العقل ويقوي القلب ويثبت الجنان ويحيي الضمير ويرشد الى الخير ويعين على الثبات. اما تلك المصاة القديمة فقد اخرجت في عصرنا امة ان تتراها كما ترى في هذه الايام، ضاعت هويتها وغابت ميزتها، استندت الى اباطيل. امة سارت وراء هذا اللهات المسحور، وراء ماتشات الكرة وكأس ودوري وغير ذلك. امة اللهم رد امة حبيبك محمد الى الاسلام ردا جميلا. نعم اخوتاه ان الذي تراه اليوم من هذا التلون والتخبط من التنكر للدين وهجر القرآن ونسيان السنة والجفاء مع الالتزام، ان كل هذا يضبطه شيء واحد، يضبطه ان يعلم المسلم انه يعيش لقضية، لم يخلق عبثا ولم يترك املا، وانما المسلم صاحب قضية صاحب رسالة خلق لهدف. يقول ربي واحق القول قول ربي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ان مهمتك الاصلية واصل ايجادك واخراجك لتكون شهيدا على الناس، رجل يلهث الليل بعد النهار قلب مباريات الكرة والتمثيليات والافلام والمسرحيات وغير ذلك من هذا الهزل الذي غلب على الامة، رجل لا يحمل قضية ولا يعيش لدين ولا يعرف له اثرا، انه ظن ان عيشته حياته بالطول والعرض في هذا اللهات المسحور وراء اللهو وراء الشهوة وراء اللعب، ظن انه بهذا يحيا وهو ميت. ان الحي الحقيقي الذي هو حياة القلب، ان الحياة الحقيقية التي هي حياة القلب ان يحيا على نور من الله. قال تعالى او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. هذا النور هو نور القرآن. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور. اننا بحاجة الى ان نتبنى قضايا ديننا، ان نعيش لربنا، ان نحيا حياة حقيقية يكون اثرها في امتنا. حدثتكم في الخطبة السابقة عن الوزن واننا بحاجة الى رجل له وزن يزن الامة، وساعتها اظنني فيما اظن اني قلت يا ترى من يكون هذا الرجل. لقد مر من القرن قرابة 20 عاما ولم نجد المجدد الذي يجدد لهذه الامة امر دينها. لقد وزنت امتنا امام تلك الفتن والمحن والهموم، فطاشت الامة وثقلت المحنة. يا رب هب لنا رجلا يثقل الامة فتطيش المحنة. وساعتها يتلفت بعضكم يا ترى من يكون هذا الرجل، اهو العالم الفلاني ام الشيخ الفلاني ام العابد الفلاني ام الداعية الفلاني. دعك من كل هذا، لما لا تكون انت، لما لا تكون انت، لما لا تكون انت او انت او انت او انت او انت لما لا تقل ها انا ذا؟ طرحت القضية لياتي ذا رجلا يقول هل من مشمر؟ يقول ها انا ذا، وانا اقول له هل من مشمر؟ هذه هي الجادة. فاين السالك؟ اين الرجل الذي يصنع نفسه، يصنع نفسه ليثقل ميزان الامة بثقله، ليثقل الايمان في قلبه، ليرسخ اليقين في قلبه فيكون ثقيل الوزن؟ اين هو هذا الرجل؟ هل من مشمس ليكون هو؟ انك رجل من اتباع النبي محمد، اللهم اجعلنا رجالا واجعلنا من اتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم انك رجل من اتباعه، ممن خلفه. اذا كنت كذلك فلا بد ان تكون كهو، هو صلى الله عليه وسلم، حين يفر الناس يوم القيامة فيأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى وعيسى، الكل يقول نفسي نفسي نفسي. أما الحبيب، أما الشفيع، أما الرسول الكريم، أما هو، فيقول أنا لها أنا لها. أين أنت؟ أين أنت يا مشمر؟ يا من تقول أنا لها أنا لها أنا لها، فتبدأ بصنع نفسك وممن حولك. إن أكبر ما يثقل، إن من أكبر ما يثقل ميزان الفرد قوة البذل في الدين، قوة البذل، تحمل المسؤولية، استشعارها، استشعار أنك مسؤول مسؤولية فردية أمام هذا الدين، مسؤولية فردية. اننا نعيش في عصر قد احيط بنا من كل جانب، تشويه الاسلام وتشويه المسلمين ومحو العقيدة واجابة الفرد المسلم، تلك مهمات تعمل حديثا يوما بعد يوم. وانني كلما قرأت كلام الله استشعر انه ينطق بما نحن فيه. يقول الله ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. ايات تتحدث بصراحة ووضوح. ولو ترى اذ الظالمون، لو ترى، لو ترى، كأن القرآن ينقلك لترى، كأنه يحدثك فكأنك ترى. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون، موقوفون عند ربهم، ولفظ موقوفون يشعر بانهم لم يقفوا بارادتهم بل وقفوا، موقوفون عند ربهم، يرجع بعضهم الى بعض القول. انظر الى هذا الجدل، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. دائما اهل الاستضعاف يرجعون الاسباب الى اسباب خارجة، الى اسباب خارجة عنهم، يرجعونها ليسوغوا لنفسهم تبريرا منطقيا. ومرض التبرير قد اصاب الامة، المنطق التبريري اذا سألته لما لا تتعلم؟ الظروف واكل العيش والبحث عن الرزق والزوجة والاولاد وغير ذلك، منطق تبريري. لما لا تتعلم؟ لا تدعو الى الله. ما سبب عدم دعوتك الى الله؟ مشاغل وهموم وخوف ووجل وجب الى اخره، منطق تبريري فاشل. كذلك هكذا المستضعفون يوم القيامة يقولون للمستكبرين لولا انتم لكنا مؤمنين، انتم السبب، لولا انكم خذلتمونا وضللتمونا لكنا مؤمنين. ويرد المستكبرون وهكذا حالهم دائما، التبرؤ، التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. التبرؤ، انت الشيطان. قال وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. حتى الشيطان هكذا المستكبرين يردون القول ويتبرؤون. فقالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم مجرمون في الأرض، ما تستحقون هداية، ولو تستحقونها ما كنا نستطيع صدكم، لسرتم في طريقكم إلى الله. ويبين المستضعفون الوضع ويظهرون حقيقة الأمر فيقولون بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار، هذا المكر هو السبب. لذا فإني أقول إخوتاه إن المحاولات العاطفية والدعوات الموسمية والنصيحة النادرة والزيارة العابرة والاحتكاك السطحي أوهى من أن يقيم قاعدة قوية مبنية على فهم الإسلام وعلومه. لا يمكن، لا يمكن. هذه الدعوات الموسمية التي تتخذ المواسم فقط فرصة للدعوة إلى الله، ها لا يمكن. هذه النصائح النادرة والزيارات العابرة والاحتكاك السطحي لا يمكن أن تقيم أمة أمام مكر الليل والنهار. لا بد من بذل حقيقي للدين، لا بد أن تحمل هم الدين فتعمله. أبو سعيد الواسطي، أحمد بن داود، أبو سعيد الواسطي أحمد ابن داود شيخ الحنابلة في طبقات الحنابلة يقولون، يروي أبو سعيد نفسه يقول دخلت على احمد الحبس قبل الضرب. المقصود باحمد احمد بن حنبل. والحبس لما حبس في قضية خلق القرآن قبل الضرب لانه ضرب فيما بعد 17 صوتا، فقبل ان يضرب رسل اليه العلماء والامراء والشيوخ والدعاء وصلبة العلم ليثنوه عن قوله ليقول القرآن مخلوق. يقول ابو سعيد دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فقلت يا ابا عبد الله عليك عيال ولك صبيان وانت معذور، كأني اسهل عليه الاجابة. يقول له يا امام الامر اشك مما تتصور، عليك عيال ولك صبيان وانت معذور، قل لهم القرآن مخلوق وانتهي واخلص من المشكلة دي. يقول فنظر الي الامام وصوب نظره في عيني وقال ان كان هذا عقلك يا ابا سعيد فقد استرحت. ان كان هذا عقلك لك صبيان وعليك عيال وانت معذور فقد استرحت. ما اكثر اصحاب العقول المستريحة في عصرنا الذين يعرفون ويظنون ويضعون في طريقهم ان لهم عيال ولهم صبيان وهم معذورون، فيتوانون ويتكاسلون وينامون ويتخبطون ويعملون للدنيا وبالله لا يشعرون. نعم، ما اكثر اصحاب العقول المستريحة الذين سيعاتبون يوم القيامة فيقولون شغلتنا اموالنا واهلنا. نعم، ما اكثر اصحاب العقول المستريحة الذين يتكاسلون ولانفسهم يعملون. اما من لذع واقع الاسلام قلبه فانى يدع لزوجته واولاده مجال تخضيله وتقعيده واقامته، انه يتحرك لله لان قلبه تحرق لنصرة دين الله. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نحمل هم الدين في قلوبنا. والبذل للدين يثقل الموازين، البذل للدين يثقل الموازين. نعم، يقول ربي واحق القول قول ربي، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ويقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: وكفى بهذا في فضل الدعوة شرفا، ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون على معلم الناس الخير. الله وملائكته والنمل والحوت واهل الارض واهل السماء يقولون لمعلم الناس الخير: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يصلون على معلم الناس الخير. ايا زاهد، ايا زاهد في هذا الخير، هل من مشمر؟ اين المشمر؟ اين انت يا مشمر؟ نعم اخوتاه، اننا بحاجة ان نقوم بانفسنا ثم نرفع غيرنا معنا، ولكن فقط ان نحمل هم هذا الدين في قلوبنا. حدثني احد اخوتي الافاضل انه صار ومنذ شهر يختم القرآن كل 3 ايام، كل 3 ايام يختم القرآن مرة. فتعجبت وقلت: اين الوقت واين الجهد الذي يستطيع فيه الانسان ان يختم القرآن كل 3 ايام، بمعنى ان يقرأ 10 اجزاء كل يوم؟ فقال لي: الامر اهون من ذلك، ادخل المسجد قبل الاذان بنصف ساعة، كل اذان الاذان الصلوات الخمس قبل الاذان بنصف ساعة ادخل المسجد فاقرأ في هذا النصف جزءا. ثم عاهدت الله الا اصلي الفرض حتى اقرأ جزءا، فاقرأ بين الاذان والاقامة جزءا، وما بقي لا اخرج من المسجد حتى اتم الجزئين بعد الصلاة. فجزئين في 5 صلوات ب10 اجزاء يوميا، ولم يكلفني شيئا، فقط ادخل المسجد قبل الاذان ب5 دقائق، وبين الاذان والاقامة جزء، وبعد الصلاة جزء، اخرج بجزئين كل صلاة 10 اجزاء في اليوم، كل 3 ايام اختم القرآن مرة. هذا هو العمل اليسير، ولكن لا مكان للبطالين، هذا رزق الموفقين. اللهم اجعلنا من الموفقين يا رب. يختم القرآن كل 3 ايام، يردد الاذان فينال الشفاعة، يدرك تكبيرة الاحرام. ومن صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الاحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. اين انت يا مشمس؟ براءتان وشفاعة وختام قرآن، براءتان وشفاعة وختام قرآن، والبقية تأتي. يا خيبة البطالين. نعم اخوتي، هذه بداية، هذا منطلق. ثم بعد ذلك حديث يكتب على باب المسجد، يغير كل اسبوع، او آية او نصيحة او وصية او اعلان عن درس حتى تعلقه، لان يهدي بك الله رجلا خير لك من حمر النعم. هل من مشمس؟ اخوتاه العمل كثير، ولكن هل من مشمر؟ اجلس، اجلس مع ابيك وامك، اسمع منهما الفاتحة، ستجد الفاتحة تحتاج الى تصحيح، التشهد يحتاج الى اعادة حفظ، اذكار الصلاة ناقصة، اذكار الصباح والمساء مهجورة وغير محفوظة. ابوك وامك، زوجتك وابنك، بنتك واختك، اجلس معهم. اجعلت في بيتك ساعة كل يوم تقرأ فيها مع اهلك جزءا من القرآن؟ اجعلت ساعة كل يومين تقرأ فيها تفسير آية من كتب التفسير او حكما فقهيا او مسألة من مسائل العقيدة، ابدأ ببيتك. هكذا فعل النبي محمد، اول من اسلم به زوجته، ثم ابن عمه، ثم صديقه ابو بكر، وهكذا. وانذر عشيرتك الاقربين. نعم اخوتاه، اننا بحاجة اذا حملنا هم الاسلام ووضعناه هما في قلوبنا ان نتحرك بسرعة. هل من مشمر؟ عندك كتيبات باقية راكدة في بيتك بجوارك، صالون حلاقة صح على الترابيزة، او عيادة طبيب، او مستوصف اسلامي، او حتى مستشفى حكومي، ضعها بدلا من ان يقرأ رزل يوسف يقرأ شيئا من القرآن في مصحف مهجور في بيتك او كتاب ملقى لا تقرأه. هل من مشمر؟ نعم، اجعل يوما في الاسبوع ساعتين فقط اسبوعيا تصل فيها الرحم، تزور عمك وعمتك، خالك وخالتك، اولاد العم واولاد الخال واولاد الخالة واولاد العمة وابناء ابناء العمومة الى اخره، من تلك العائلة التي تفتتت وضاعت الاواصر من بينها، تدخل بهدية رقيقة وابتسامة عريضة وسلام ومصافحة حارة، وتجلس تتابع وتنصح، تأمر وتنهى، توجه وترشد، هكذا تدخل على الناس في بيوتهم. ان الذي يجلس ينتظر حتى يأتيه الناس لن يأتيه الناس ابدا، وسيظل وحيدا فريدا حتى يدركه الموت. نعم، اجعل يوما كل اسبوع ساعة لزيارة بعض المستشفيات، تدخل المستشفى وفقط بخمسين قرصا ورود، خمسة ورود في عشرة قروش، وتدخل على المريض السلام عليكم وتعطيه الوردة وتقول له فقط اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك. هل تصلي؟ ان قال لك لا علمه الصلاة، ذكره بالوضوء، ذكره بالله فقط، لا تصنع اكثر من ذلك. الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه وارضاه زار بقية ابن مخلد وهو مريض، وانظر الى اثر تلك الزيارة، جعلت بقية من اكبر تلاميذ الامام احمد، دخل عليه وقال يا ابا عبد الله، ايام العافية لا شكم فيها، وايام السكم لا عافية فيها، اعلاك الله الى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية والحمد لله. بهذه الكلمة اللطيفة ادخل على المريض في اي مستشفى من المستشفيات الحكومية، ستذكر نعمة الله عليك اولا، ثم سترد شكر هذه النعمة في وجودك في وسط المرضى، ثم ستدعو الى الله. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي وهو يجود بنفسه فقال قل لا اله الا الله فقالها، خرج صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور كأنه فلقة قمر يقول الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ستعود كل يوم ووجهك كالقمر تقول الحمد لله الذي انقذهم بي من النار. اللهم انقذ بنا العالم من النار يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب، اللهم استخدمنا لنصرة دينك ولنشر شريعتك يا رب. نعم، ساعة كل اسبوع تزيف فيها مريض، ساعتين كل اسبوع تصل فيها الرحم، ثم لا بأس ان تجمع اطفال العائلة، اطفال عائلتك. في العائلة كم طفل؟ 5 10 15 20، اجمعهم يوما في بيتك واجري بعض المسابقات والالعاب واعد بعض الهدايا، ثم حفظهم آية من كتاب الله وحديثا من احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمهم ادبا من الاداب، ادب دخول الخلاء، ادب الاستئذان، ادب الزيارة، ادب الاحترام الكبير الى اخره، وذكرا من الاذكار، وتكون قد انقذت امة من النار. هل من مشمر ان تجمع اطفال العائلة في بيتك يوما كل اسبوع ساعة في الاسبوع؟ هل من مشمس؟ نعم، اننا اخوتاه نستطيع وبحسبة بسيطة جدا لمن يشترون الجريدة كل يوم بنصف جنيه ان يستغني عن الجريدة مرة بعد مرة مرة بعد مرة مرة بعد مرة، والمبلغ الذي يتوفر اشتري به كتبا او شريطا ووزعه على الناس، تكون قد نصرت دين الله. دين الله هل من مشمل؟ نعم، ان الذي يحمل هم الاسلام كقضية له لا ينام الليل. رجل ممن سلف لتعلم كيف حالنا مع حالهم من اهل القرن الرابع الهجري، احمد ابن برهان. يقول احمد ابن برهان يروي عنه صاحب طبقات الشافعية تقي الدين السبكي، فيقول اشتهر امره وتزاحم الناس على بابه لطلب العلم وسماع الحديث، فجاءه مجموعة من الطلبة يقولون له نريدك ان تقرأ علينا درسا من كتاب الاحياء، فقال لا وقت عندي. قالوا بعد صلاة الصبح، قال هذا درس القرآن وعلوم القراءات. قالوا اذا في الضحى، قال هذا وقت قراءة الفقه. قال ما لم يجدوا وقتا قال ادرسكم في نصف الليل. فتواعدوا كل ليلة في نصف الليل يقرأ عليهم درسا من كتاب الاحياء. سبحان الله، رحم الله هؤلاء الشيوخ وهؤلاء التلاميذ في نصف الليل. نعم، انها الهمة العالية. ويعجبني قول بقي بن مخلد المولود سنة 201 هجرية والمتوفى بعد 75 سنة من هذا الوقت، قال لتلاميذه يوما، بقي بن مخلد الاندلسي قال لتلاميذه يوما: انتم تطلبون العلم؟ هكذا يطلب العلم؟ والله هكذا يطلب العلم. انما احدكم اذا وجد فراغا من شغله قال اذهب فاسمع العلم. اني لاعرف رجلا، هذا كلام بقي يتكلم عن نفسه، اني لاعرف رجلا كان وقت الطلب يعيش الايام الطوال لا يجد ما يتقوت به الا ورق الكرنب الذي يلقيه الناس فاعيش عليه الايام. ولقد جاءت علي ايام بعت سراويلي من اجل ان اشتري اوراق كاغد، اشتري اوراق اكتب فيها. هكذا يطلب العلم، هكذا حمل الهم في طلب العلم وفي الدعوة الى الله وفي الصبر والثبات وفي التوكل واليقين وفي الاتجاه الى الله عز وجل والبذل. اما من تجد انه لا يلجأ الى الله ولا يتوجه الى الدعوة او سماع العلم الا عند الفراغ، فان هذه الدعوة لا تقبل فضول الاوقات ولا فضول الاموال، لابد انك تطع لها من اعز الاوقات وقتها ومن اعز الاموال مالا. نعم ايها الاحبة، اننا بحاجة ان يعتمل هم الاسلام في قلوبنا، يعتمل ويتحرك. انظر الى الرجل، وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، جاء من اقصى المدينة، اقصى المدينة. انظر، والظاهر ان هذا الرجل لم يكن في منعة من قومه، وانما فقط كان يريد تبليغ كلمة الخير. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، ااتخذ من دونه الهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون، اني اذا لفي ضلال مبين، اني امنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة. عجب، سياق القرآن عجب. اخر كلمة قالها رجل: فاسمعون فاسمعون فاسمعون، فقتلوه، قتلوه وهو يقول اسمعوني اسمعوا مني، قتلوه. فلما دخل الجنة قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. تمنى هداية قومه حتى بعد ان قتلوه، بعد ان دخل الجنة واستراح من هموم الدنيا، تمنى يا ليت قومي يعلمون. لما رأى وعاين ما هجم عليه من نعيم الجنة تمنى هداية قومه، لو رأوا فايقنوا لاهتدوا. يقول قتادة: هكذا المؤمن ابدا، لا تلقى المؤمن غاشا، لا تلقاه الا ناصحا. قال سبحان من قذف في قلبي نصح الخلق وجعله اكبر همي. سبحان من قذف في قلبي نصح الخلق وجعله اكبر همي. اللهم اقذف في قلوبنا نصح خلقك واجعله اكبر همومنا يا رب. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع واعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ايها الاحبة، قد تقول انما انا رجل واحد فماذا اصنع وماذا افعل وانا مستضعف في بيتي وفي منطقتي وفي قريتي وفي بلدي وفي وطني، ماذا اصنع؟ وهنا سأذكر لكم سريعا إشارة واحدة تفهم منها كيف يعمل الله لدينه، وكيف يستخدم من يستخدم ولو لم ينطق بكلمة ولو لم ينبس بحرف. إننا بحاجة إلى القدوة أكثر من حاجتنا إلى المتكلمين، إننا بحاجة إلى القدوة أكثر من حاجتنا إلى المتكلمين. إنك أخي في الله إن تذهب الى عرس لبعض اهلك او حتى مأتم او حقيقة او حتى افتتاح محل بالسمت الصالح والهدي الصالح بالقميص الابيض والعمامة النظيفة واللحية اللامعة الممشطة والعطر الفواح، فتدخل فتصابح بحرارة وتبتسم بلطافة وترحب بقوة وصدق وتحتضن بنقل اليقين من القلب الى القلب وتدعو وكأنك امام، ثم تجلس فتداعب هذا بكلمة وتسعد هذا بلفظة وتمدح هذا بحق، ثم تستأذن في التذكير فتلقي كلمة لان يهدي بك الله رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هل من مشمس؟ نعم. انقل لكم قصة سعيد ابن عامر الجمحي، ذاك الصحابي الجليل الشهيد، يذكر قصة اسلامه وهي من العجب العجاب، واسمحوني ان اسوقها في سياقها. لما ولي عمر بن الخطاب الخلافة جاء سعيد بن عامر وقال يا عمر اتق الله في الناس ولا تتق الناس في الله، يا عمر وجه وجهك لمن ولاك خليفة على المسلمين ولا تعد عيناك عن المؤمنين، احب لهم ما تحب لنفسك واهلك وابغض لهم ما تبغض لها. فقال عمر ومن يطيق ذلك؟ قال رجل مثلك ممن ولاه الله على المؤمنين. فقال عمر انا مولوك حمص، كن وليا على حمص. فقال اتق الله ولا تفتني. فقال عجبا، فقال عمر صارخا عجبا لكم يا اصحاب النبي محمد، تضعون الامر في رقابنا ثم تتخلون عنا، والله لا اترككم، امضي الى حمص. وخرج سعيد وخرج خلفه عمر فقال افرض لك رزقا من بيت المال؟ قال لا، عندي ما يكفيني. ومضى سعيد بن عامر الى حمص وبقي هناك مدة، ثم جاء وفد حمص الى عمر فقال لهم عمر كيف حالكم؟ قالوا بخير والحمد لله. قال اكتبوا لي اسماء فقرائكم حتى افرض لهم فرضا. فكتبوا اسماء الفقراء فكان اول اسم كتب سعيد بن عامر الجمحي. فقال من سعيد بن عامر؟ قالوا اميرنا. قال اميركم فقير؟ قالوا والله لو ترصدت افقر بيت في حمص لما وجدت افقر من بيته. اميرهم فاعطاهم 1000 دينار في صرة وقال بلغوها اليه وقولوا له انفقها في بعض حاجتك. وانا اؤجل الكلام على هذه القصة، قصة وصول المال الى سعيد بن عامر، للقاء القادم ان شاء الله وقدر، فانه سيكون حب الدنيا يخفف الموازين، فهي اخف من جناح بعوضة، اخف من جناح بعوضة. فقط اشير فقط كلمة واحدة، لما جيء سعيد بن عامر بالمال تقول زوجته، فسمعت من وراء الدار كأن عقربا لدغته وهو يدفعها ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول زوجته فخرجت عليه وقلت ما لك، أمات أمير المؤمنين؟ قال أشد من ذلك. قالت وما أشد؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي، دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي. قالت لا تهتم، فرقها في فقراء المسلمين. الشاهد جاءه عمر يزوره في حمص، فسأل على حمص ما تشتكون من اميركم؟ قالوا نشتكي ثلاثة، انه لا يخرج لنا الا بعد ان ترتفع الشمس، ولا يجيب احدا بليل، وتأخذه غشية فلا يدري من جليسه. فسأله فيها فقال والله ما كنت احب ان اظهر شيئا من عملي، ولكن اذ اتهمت فاني ابرئ نفسي، لا اخرج الا حين ترتفع الشمس، لان ليس لي خادم وزوجي مريضة، فانا اعدن واخبز واطبخ ثم اخرج للناس، واما لا اجيب احدا بليل فجعلت النهار للناس والليل لربي. واما تلك الغشية وهي الشاهد، واما تلك الغشية التي تأخذني فقد شهدت مصرع خبيب بن عدي لما جاء به اهل مكة الى التنعيم ليقتلوه، فكانوا يقطعونه قطعة قطعة، فقال لهم لو اذنتم اصلي ركعتين، فصلى ركعتين ما اجملهما واحلاهما واخشعهما واتقنهما، ثم سلم فقال والله لولا ان تظنوا بي الجزع لطولت فيهما. يقول فكان صوته يمر من اذني فيهد قلبي، فوقع الاسلام ساعتها في قلبي، وكان سعيد بن عامر مشركا ساعتها. يقول فوقع الاسلام في قلبي، ثم التفت الى الناس قالوا اتحب ان يكون محمد مكانك وانت امن في سربك وبين اهلك؟ قال لا والله ما احب ان اكون امنا في سربي وبين اهلي ومحمد تشكه شوكة. فحينها قذف في قلبي حب النبي محمد. قال ثم رفع بصره الى السماء وقال اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا، بصوت ضعيف، فهدني هذا الصوت، وكلما تذكرت هذا الدعاء خشيت الا يغفر لي ربي، فاخذتني تلك الغشية. الشاهد يا شباب ان خبيب بن عدي لم يصنع شيئا، صلى ركعتين وقال كلمتين ودعا دعوتين، ولكن الذي يحمل هذا ويوجد الاثر به من؟ الله صاحب الدين. ادخل بيت عمتك وابدأ بصلاة ركعتين يصنعان في هذا البيت الاعاجيب. زر خالك وتكلم هناك كلمتين وادع دعوتين، ضع يدك على صدره وقل اسأل الله ان يهدي قلبك ويشرح صدرك ويصلح حالك ويعفو عنا وعن، ساعتها ستصنع الاعاديب، تلك اليد الحانية في هذا القلب الذي يكره الملتزمين. نعم انما عليك ان تعمل، والنتيجة ممن؟ من الله. فقط امران لا ثالث لهما لكي يثقل ميزانك بالدعوة الى الله: الاخلاص وعدم انتظار النتائج. الاخلاص له شرطان. الشرط الاول ان تلتزم بما تدعو اليه، لان الدعوة لطلب الجنة والعمل والالتزام لطلب الجنة، فهما فرعان لاصل واحد. طلب الجنة له فرعان، الالتزام بهدي الاسلام والدعوة الى الله من خلال هذا الهدي. هذا هو الشرط الاول للاخلاص. ثانيا عدم انتظار النتائج. لا تنتظر ان يسلم الناس على يديك من اول مرة، او ان يلتزم الناس على يديك من اول ساعة، وانما كن كمن يسير على دابة وهو يأكل التمر ويلقي النوى، بعد 20 سنة مر فوجد صفا من النخيل، قال ما هذا الصف؟ قالوا انت زرعته، هو فقط القى النوى. وعلى الله الانبات. ارأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ القي انت بذرة الحب ثم على الله ان ينبتها. اخوتا، العمل للدين يثقل الموازين، فإياك أن تكون من الغافلين. نفعني الله وإياكم والمسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، أزل هم المهمومين، فك غم المغمومين، فك أسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين، قو شوكتهم وأعلي رايتهم واربط على قلوبهم، واخذل عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا.